خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. قابلت اليوم جارة لي فسلمت عليها وسعدت كثيرا عندما علمت منها أن ابنتها المتزوجة منذ 3 أعوام ستصير أما لأول مرة، وذلك بعد شهور قليلة. ولهذا فإن هذه الابنة تعيش الآن أياما سعيدة جدا. هذا شيء طبيعي، فالأمومة شيء أساسي عند المرأة، كما أنها نظام تعلو فيه مكانة الأم على مكانة الأب. وتقول المعاجم: الأم هي الوالدة وأصل الشيء، إنها الأصل الذي تتبعه فروع له. هذا شيء طيب، ولكن ماذا عما سمعته منذ أيام من أحدهم وهو يقول لآخر: لا أم لك. يقال هذا في الذم والسب كما يقال في التعجب. أم الكتاب اللوح المحفوظ، وأم القرآن فاتحته، وأم القرى مكة، وجمع أم أمهات، وأيضا أمات، ومصغر الأم الأميمة. وفي أمثال العرب الكثير عن الأم مما يثبت أهميتها وعلو قيمتها، من ذلك: أم فرشت فأنامت، ويضرب هذا المثل في بر الإنسان بصاحبه. وفي هذا قال أحدهم: وكنت له عما لطيفا ووالدا رؤوفا وأما مهدت فأنامت. ومن هذه الأمثال أيضا: إلى أمه يلهف اللهفان، وهذا المثل يضرب في استعانة الرجل بأهله. واللهفان المتحسر على الشيء، واللهيف المضطر، فوضع الشاعر اللهفان موضع اللهيف. أم الصقر مقلاة نزور، ويضرب في قلة الشيء النفيس. أم الجبان لا تفرح ولا تحزن، ذلك لأن ابنها لا يأتي بخير ولا شر أينما توجه بسبب جبنه. ومن أمثال العرب أيضا في الأم: أم سقتك الغيل من غير حملي، والغيل هو اللبن الذي يرضعه الرضيع والأم حامل، وذلك مفسدة للصبي. وهذا المثل يضرب لمن يدنيك ثم يجفوك ويقصيك من غير ذنب. وتقول العرب أيضا: إنك لا تعدو من غير أمك. ويضرب هذا المثل لمن يسرف في غير موضع الصرف. أتت عليه أم اللهيم، أي أهلكته الداهية أو المنية. وقال أحد الأدباء: إن فضل الأم لا يقاس ولا ينسى، فهي الشمعة التي تحترق لتضيء لأبنائها الطريق إلى السعادة، وهي التي تغرس في النفوس الفضائل وتقوي العزائم وتلهب نار الوطنية. ويقول أيضا: إنها الجانب الطيب في الحياة كلها، وهي الحنان الذي لا ينتهي مهما قضت الظروف، وهي الغفران الدائم مهما كانت الخطايا، وهي البذرة التي تتفجر في الوطنية والإنسانية، وهي الينبوع الدائم المتجدد الذي يمنح ويعطي بلا حساب ولا ثمن، وهي الحب